الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لم يشهد أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الصحابة. التقى أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وهو حزين متضايق، قال: لئن أحياني الله وشهدت قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع. النفس اللوامة التي إن شعرت أنه قد فاتها شيء من القربات حزنت، وإن رأت أن غيرها قد سبقها إلى الله تضايقت. وكان حالها كما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حالهم، لسان حالهم: لا يسبقني إلى الله أحد. إجا سيدنا أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أنا ما كنت معكم ببدر، لكن إن شاء الله تعالى أول مشهد أستطيع أن أكون فيه معك في جهاد في سبيل الله ستجدني معك. وطبيعة بدر لم يخرج كثير من الصحابة فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن عيرا لقريش يريد أن يخرجوا إليه، فخرج بعض الصحابة وجلس الكثير. جاءت أحد بعد بدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من المدينة إلى خارج المدينة إلى منطقة أحد. بدأ القتال، كما نعلم جميعا الخبر، تغلب المسلمون في أول الأمر على المشركين، وقعت معصية بالظاهر بسيطة، رأى الرماة أن المسلمين قد انتصروا فقالوا: ننزل عن الجبل. قال لهم أميرهم: لا تنزلوا، ألم يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا ننزل مهما كان الخبر؟ فاختلفوا فنزلوا. هذا الاختلاف مع هذا النزول مع هذه المعصية قلبت موازين المعركة. التف خالد رضي الله تعالى عنه ولم يكن قد أسلم بعد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصاروا بين كماشة، يعني عن اليمين وعن الشمال من المشركين. اختلط الحابل بالنابل، بدأ الصحابة يتراجعوا. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، هذا الذي عاهد وصدق، قال: لئن أحياني الله وشهدت مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. قدر الله وجاء متأخرا إلى أحد، فعندما جاء متأخرا رأى المنظر فأخذ بسيفه وأقبل بسرعة وصار ينظر إلى الصحابة ويقول لهم: أين تذهبون؟ لوين رايحين؟ أين تتركون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا أنس، أما علمت؟ لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الشيطان قد نادى في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال رضي الله تعالى عنه: فقوموا فموتوا على ما مات عليه. التقى به سعد بن معاذ، كان أنس مقبل وسعد يعود، فقال له: يا أنس، أين تذهب؟ قال: يا سعد، واه لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. شو عم بشوف؟ إذا عم بتشوف بعينك بتشوف في دماء، وبتشوف في أشلاء، وبتشوف في أموات، وبتشوف في غبار وفي تراب، لكن يرون بالقلب لا بالأبصار، يرون ما في الآخرة. قال: إني أجد ريح الجنة دون أحد. هذا الذي يريدنا ربنا جل جلاله أن ننظر به. لأن إحنا يا إخواني في الله بجلوسنا في المسجد وصلاة التراويح وصلاة القيام، ومن يبقى منكم ما شاء الله ويجاهد نفسه للعشرين، لا يشعر بتعب، والله يشعر بتعب، وخاصة من يعمل منكم في النهار وعنده أكثر من عمل وعمل شاق يشعر بتعب. لكن لو سألته: ما الذي يصبرك وتقف بين يدي الله لعشرين ركعة؟ قال: إني أجد ريح الجنة دون التراويح. يقول سعد: يا رسول الله، بعد ما خلصت معركة عم بيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أفعل ما فعل أنس. فقال سيدنا أنس بن مالك، قال: فأخذ سيفه وصار يقاتل هذا ويقاتل ذاك حتى استشهد رضي الله تعالى عنهم. قال: فعندما كنا ننظر بين الشهداء فنظرنا إليه فإذا به أكثر من 70 طعنة بسيف ورمية بسهم. يقول أنس: فكنت أرى أنه نزل فيه قول الله جل جلاله: من المؤمنين رجال. هذا التوصيف الصحيح للرجال. من هم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما ذكرت هذا الخبر في أول أيام وليالي رمضان؟ لأني أعلم أن الجميع الحاضر معنا الآن، أنا وأنتم كلنا عاهدنا الله في أول رمضان. واحد منا عنده معصية، واحد منا عنده ذنب، واحد منا عنده تقصير، قال: يا ربي أعاهدك. دخل علي رمضان وها أنا قد أحضر التراويح: يا ربي أعاهدك أن أستقيم على هذه الهمة لآخر رمضان وأبقى على التوبة بعد رمضان. مش كلنا يا إخوان هيك نوينا؟ أكيد ولا واحد منكم إجع المسجد وإجع التراويح وقال: أنا بس كم يوم بعدين بدي أرجع للأخبار القديمة، بعدين بدي أرجع للترتيب القديم، هلأ بدنا نمشيها كم يوم. أبدا، أنا متأكد أننا كلنا بإذن الله تعالى نوينا ذلك. لكن بعد أيام بيبدأ الاختبار وبيبدأ الميزان، فلذلك ربنا تعالى قال: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن الذين يعاهدون الله كثر، لكن قلة منهم هم الذين يصدقون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم إخواني وإياكن أخواتي من الصادقين. والله يا إخوان الأمر سهل، الأمر سهل، وربنا معك، ما تخاف. كيف الولد الصغير هو اللي عم بيمشي بس بده يبلش يوقع، فبتلاقي أبوه مهدي من وراه وأمه مهديته عن الجنب. قال: ولله المثل الأعلى، هكذا حالي وحالك. أنت تقبل على الله في أول رمضان، تبت من كثير من الذنوب قبل رمضان، نويت أن تستقيم على الطاعات، لا تخف، بمجرد أنك تقع أو تكاد أن تقع الله تعالى يعينك. فقط أصدق الله حتى تكون من الصادقين، كما قال الله تعالى عن أنس وعن غيرهم في القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.